الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذه السلسلة المباركة من الدروس حول مائدة القرآن الكريم. لا يزال الحديث موصولا بتلك المعالم التي رسمها الإسلام من خلال التنزيل لمنظومة الأخلاق في التعامل، والتي تعتبر أسسا أساسية لبناء الحضارة الإنسانية. إن كانت الحضارات الأخرى قد عنيت بالبناء للإنسان، فإن الحضارة الإسلامية عنيت ببناء الإنسان نفسه، بناء الإنسان على هذه الأسس التي رباه عليها. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إلى غير ذلك من الأدلة أو من النصوص في الكتاب والسنة، والتي تؤكد في مجموعها أو في جملتها ومضمونها تؤكد على أن الحضارة الإنسانية أو الإسلامية ما قامت على أساس الأخذ بأسباب القهر والبطش، كما نادى القرآن بسقوط حضارة عاد. ألم يقل سبحانه وتعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع آية. فهذه حضارة الفراعنة، حضارة قوم عاد، حضارة السابقين، عنيت بالبناء للإنسان لا ببناء الإنسان نفسه. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وأنا أرى أن هذا من الإعجاز العلمي، تتخذون مصانع. المفسرون قديما لم يعرفون معنى كلمة المصانع أو دلالة المصانع، فكانوا يؤولونها على البنايات الشاهقة أو العالية. أتبنون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، ثم أتى في المقابل: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذه هي حضارة الآخرين، هذه هي حضارة الآخرين. أما حضارة الإسلام فإنها ما قامت إلا على أساس ترسيخ القيم والمبادئ والمثل. عندما عير أبو ذر غلامه بسواد أمه، ماذا قال له المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. تلك حضارتنا التي أساسها القيم، أساسها المبادئ، أساسها المثل، المثل الإنسانية العريقة، بل التي تتصل بمنهج السماء حتى فيما كتبه الله على نفسه من الرحمة، تتصل بهذا المعنى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وعلى العرش مكتوب: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي حديث الرحمة المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كل هذه النصوص تؤكد أن ديننا دين دعا إلى الرحمة، دعا إلى التراحم. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعرض في هذا اللقاء لبعض الصور الأخرى التي ترسخ في نفوسنا وفي قلوبنا هذا المعنى. انتهينا من ذكر الوفاء بصوره المختلفة، الوفاء لمن عاهدك حتى وإن كان من المشركين، الأداء لمن ائتمنك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك، لا تعامله بالمثل. الإسلام لا يقول لك من خانك خنه، لا أبدا، ولا تخن من خانك. الإسلام يأمرك بالأداء والوفاء حتى بالنسبة لمن غدر بك ينبغي أن تؤدي إليه، هذه سماحة الإسلام. أيضا من هذه العلاقات التي نظمها الإسلام على أساس من رعاية الحقوق وحفظ المراتب علاقة الإنسان بربه، وأنا لا أعني بهذه العلاقة علاقة الإنسان من التكاليف أو من الشرائع، لا، وإنما أعني تلك العلاقة الخاصة التي تتصل بما يواجه به الإنسان من المقادير في الحياة. الإنسان بطبيعته معرض لبعض المقادير أو صروف الدهر، قد يواجه بما يكره أو بما ينفر منه الطبع، وقد يلقي الإنسان دائما أو في بعض الأحيان قد يلقي بظلال التقدير على ما يقع له من هذه المكروهات أو من هذه الأمور، أو قد يلقي بظلال التقدير على ما يدخل في كسبه هو فيفعل السوء ثم يقول بتقدير الله، يسرق ثم يقول بتقديره، يزني ثم يقول بتقديره. لا، الإسلام كما نظم العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان كما قلت على مختلف المستويات، نظم هذه العلاقة بين الإنسان ومن رب، وفيما في هذا الجانب ما ينبغي لك أن تسيء هذه العلاقة أو أن تدنسها بنوع من التصور على الحكمة الإلهية أو بنوع من الافتيات على الله سبحانه وتعالى أو الجرأة على الله سبحانه وتعالى بأن تقول ما فعلت إلا بتقدير الله. لا، الإسلام يقول أو القرآن يقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فالقرآن عندما يقرر هذه الحقيقة يقررها لنعلمها ولنعقد عليها قلوبنا، لا لنتبجح بها، لا لنتبجح بها. ولذلك ينبغي أن نقرأ الآية بعدها مباشرة بعد قوله كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، قال بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا ما قرر الله هذه الحقيقة أولا إلا لتؤمن بها حتى لا تنسب الخلق خلق الأفعال لغير الله أو لغير باريها، لكن في نفس الوقت ما ينبغي لك أن تتكلم بهذا كما ورد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الخير كله بيديك، هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لربه يقول الخير كله بيديك، وعندما أتى إلى ذكر الشر ماذا قال؟ لم يقل والشر ليس منك، بل قال والشر ليس إليك، وكأن لسان حاله يقول وإن كان منك خلقا وتقديرا وحكما وحكمة إلا أنه ما ينبغي أن ينسب إليك أدبا. فإذا لابد من أن نفرق بين الدلالة في الموضعين، الدلالة في الموضع الأول قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، والدلالة في الموضع الثاني ما يقتضيه الأدب، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا بساط طويل الذيل، ولكنني أومأت إلى محل الحاجة منه، ثم أنتقل بعد ذلك إلى مرتبة أخرى من مراتب حفظ الحقوق، وهي تتعلق بعلاقة الإنسان بصاحب البلاغ عن الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة المحمدية. أترككم لفاصل قصير على أن نكمل الحديث بعده إن شاء الله. قبل الفاصل كنا نتحدث عن تلك العلاقات، علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بنبيه، علاقة الإنسان بوالديه، علاقة الإنسان بزوجه، علاقة الإنسان بأبنائه وبناته، علاقة الإنسان بإخوانه، علاقة الإنسان بأبناء ملته، علاقة الإنسان أيضا بجيرانه. هذه الحقوق التي كفلها الإسلام والتي أكد على ضرورة صيانتها من هذا العبث ومن هذا الانحراف، هي في الحقيقة تمثل منظومة القيم التي جاء بها الإسلام. فالمسلم أيضا مطالب بأن يصون جانب الرسالة. كيف يصون المسلم جانب الرسالة؟ أقول بصون جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أبدا أن يخوض المرء مع الخائضين، أو أن يجهر الإنسان بما لا يصح في جانب صاحب العصمة صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ هذا من خطاب القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نأخذ هذا من دلالة الالتفات، والالتفات من أساليب القرآن، لأن وجوه التكلم أو وجوه الأساليب القرآن إما أن تكون في صيغة التكلم أو في صورة التكلم أو صورة الخطاب أو صورة الغيبة. فالالتفات من مقاصده صون هذا الجانب. أنا أتكلم عن خطاب الحق خاصة لرسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن عندما حكى حال الكفار وموقف الكفار بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا، أنا عجبت حينما أو عندما قرأت هذه الآية من آخر سورة القلم. يقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم، والسورة هنا سورة خطاب، الكلام هنا موجه من الله للرسول مباشرة، يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، فالكاف هنا كاف المخاطب، والمخاطب في هذا السياق هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون، في هذا الموضع حصل التفات، فبدلا من أن يقول ويقولون إنك، عدل عن الخطاب إلى الغيبة حيث قال ويقولون إنه لمجنون، ليصرف هذا الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ورد في معرض الحكاية، مع أنه ورد في معرض الحكاية، لكن الله أبى أن يوجه هذا الكلام لرسوله، فلم يقل ويقولون إنك، بل قال ويقولون إنه لمجنون. نظير هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذا كلام عام، ما كان لنبي، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم أو تعم، ولكنه التفت أيضا عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطاب أصحابه، فلم يقل تريد عرض الدنيا، بل قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. في خطاب آخر في سورة الأنفال إذ يريكهم الله، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا، لم يقل لفشلت، بل قال لفشلتم، فحصل الالتفات من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخاطبة الجمع من أصحابه رضوان الله عليهم. هذا يؤكد كمال الملاطفة للنبي في الخطاب. لكن للأسف بعضنا قد يخوض مع الخائضين، قد يجهر في حقه صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي، أو بما يخدش مكانته وحرمته وقدره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. أضرب مثلا، في لقاء قريب أو كنت في أحد المساجد وتوجه إلي شاب بما سمعه من بعض خصوم الإسلام حول قوله صلى الله عليه وسلم: حبذ إلي من دنياكم النساء والطيب، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبذ إلي، يقول إن خصوم الإسلام يشغبون بهذا الكلام، يشغبون على رسول الله وعلينا بهذا الكلام، يقولون إن محمدا يقول حبذ إلي من دنياكم النساء. فقلت له: بل عقدت من أجل ذلك درسا لأرد هذه الشبهة وأفندها. فقلت: من تأمل في هذا الكلام وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله إلا في عهد أو في عصر كانت المرأة فيه ممتهنة، كانت المرأة ممتهنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا في عهدنا نحن ولا في واقعنا نحن حتى نفوق إليه هذا الاتهام أو هذه الاتهام. لو قال إنسان هذا الكلام في عصرنا أو في عهدنا لقلنا هذا تصريح بأنه يحب النساء حبا بهيميا، حب شهوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا قاله في مجتمع يقول فيه القرآن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب. وليس بنجوة عن حديثنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وقوله: من ابتلي أي منكم بشيء من هذه البنات فأحسن تأديبهن وتربيتهن كن له سترا من النار أو حجابا من النار. فهل الحديث هنا حديث شهواني أم حديث يحمل معنى الأبوة، يحمل معنى الحنان، يحمل معنى الرحمة؟ ثم ألم يلتفت هذا القائل أو هذا المتخرص، هل لماذا لم يلتفت إلى دلالة الإضافة في قوله حبب إلي من دنياكم؟ لم يقل حبب إلي من الدنيا، بل قال من دنياكم، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول لنا: وإن كان قد حبب إلي من دنياكم النساء والطيب إلا أنها ستظل دنياكم أنتم وليس الدنيا يا أنا. هذا المعنى لابد أن نستحضره أو أن نأخذه من دلالة الإضافة في قوله دنياكم. حبب إلي من دنياكم أي أنها ستظل دنياكم بزخرفها وزبرجها وبهرجها ومتاعها وما زين لكم فيها مما أكده القرآن في قول ربنا: زين للناس، زين للناس حب الشهوات. وهنا لم يقل زين للناس، زين للناس النساء، بل قال حب الشهوات. قدم على ذكر النساء والبنين كلمة حب الشهوات، عبارة حب الشهوات. يعني إذن حب الإنسان لما زين له حب شهوة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزين له هذا الأمر، فلم يكن حريصا على الدنيا أبدا، بل كان يؤثر بالزيادة ويؤثر بالقليل والكثير، وربما بات طاويا عليه الصلاة والسلام. فلا بد من أن نقف عند دلالة هذه الألفاظ أو دلالة هذا الحديث. وكم لهذا من نظير فيما قرأناه وفيما عرفناه من أقواله عليه الصلاة والسلام. ولا يزال الحديث موصولا في لقاء قريب إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في هذه المواضع بما يحفظ علينا أدبنا وبما يحفظ علينا إيماننا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.